إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أيها الإخوة المسلمون، الأمن قيمة خطيرة وذات شأن أولتها شريعتنا السمحة مزيد عناية في الأبواب المختلفة التي تمس الإنسان في نفسه، أي في دمه وفي عرضه وفي ماله، في مناشطه الفردية وفي ملابساته الاجتماعية على سواء، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد جعلها ضمن ما امتن به على عباده أهل الرضوان حين دخولهم الجنة: ادخلوها بسلام آمنين. كأن هذه القيمة لا تفقد اعتبارها وقدرها حتى في دار الرضوان والنعيم المقيم: ادخلوها بسلام آمنين. وأما في الدنيا فقد امتن سبحانه وتعالى على أهل سبأ بقوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. امتن بهذه النعمة. ولا شك أن في الآية تعليل لفشو هذا الأمن واستقرار الأمان، إذ مواصلة العمران أمر باعث على إشاعة السلام والأمن. قال سبحانه من قائل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. فالعمران متصل لا ينقطع، هذا أمر له اعتبار وله أهمية في النظر القرآني في إشاعة الأمن واستتباب الاستقرار والسلام. كما امتن سبحانه وتعالى على أهل الحجر بقوله: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، آمنين في بيوتهم، الذي هو قصدي بالحديث إليكم في خطبة هذه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولما تعللت قريش عن إعراضها عن الهدى بقولها فيما قص الله علينا سبحانه وتعالى في سورة القصص، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، جاءهم جواب المولى سبحانه وتعالى واضحا محددا، ذكر فيه أيضا الامتنان بهذه المنة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ هذا هو الجواب. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. انتبهوا معي، وخطر لي هذا الآن في موضع هذا، قدم سبحانه وتعالى الحاجة إلى الأمن قبل الحاجة إلى الطعام والشراب، يجبى إليه ثمرات كل شيء. لكن الأمر جاء معكوسا في سورة قريش، وقبل أن أذكر كيف جاء هذا الأمر لا بد أيضا أن أذكر أو أن أشير إلى لطيفة من لطائف الترتيب القرآني. سورة قريش التي امتن الله سبحانه وتعالى أيضا فيها على قريش بنعمتي الأمن والشبع أو نعمة الطعام، تسديد هذه الحاجة العضوية الرئيسة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنا جاء الترتيب معكوسا، الإطعام في الأول ثم الأمان ثانية، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعود إلى الترتيب، جاءت سورة قريش عقب سورة الفيل لحكمة أو لمغزى لا يخفى على بصير. سورة الفيل ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وفي سورة قريش ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل لقريش، فالذي فعل بأصحاب الفيل ما فعل، وفعل لقريش ما فعل وهم كفار، أيتركهم إذا آمنوا؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذا خلف، أليس كذلك؟ وهذه مغالطة واضحة. إذا تمت الحجة عليهم بسورتي الفيل وقريش أيضا حين جاءتا وفق هذا الترتيب الإلهي البديع الذي ظهرت حكمته. وأعود إلى هذه السورة، فليعبدوا رب هذا البيت، آية، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولي وقفة تأمل عند هذه الآية الجليلة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عند دراستي لموضوع الدافعية في علم النفس الموتيفيشن، والدافع هو مؤثر أو حالة داخلية تحرك وتوجه السلوك لتحقيق غايات هذا الدافع. ولذا يقول علماء النفس إن السلوك وسيلي، يسمى السلوك البيهافيور بالوسيلي، السلوك عملية وسيلية لأنها لا تعدو أن تحقق حاجات وأهداف وغايات الدافع وغايات الدافع. على كل حال، لاحظت موافقة عجيبة جدا بين ما جاء في الكتاب العزيز وبين ما جاء في نظرية لأحد كبار وجهابذة علماء النفس في وقتنا هذا، وأعتقد أنه لا زال حيا، وهو البروفيسور الأمريكي الشهير أبراهام ماسلو، صاحب نظرية القوة الثالثة في علم النفس، وهو صاحب نظرية خاصة أيضا ومدرسة خاصة في علم النفس، مشهور في القارة الأمريكية وخارجها في العالم أجمع، وبعضهم يبالغ حتى لا يذكر أن تأثيره الآن على مجريات الدراسات النفسية أكثر من تأثير سيكنر وفيشنر وفرويد وغيرهم، والله تعالى أعلم. المهم، هذا الرجل البروفيسور ماسلو عندما تعرض، وكما قلت له نظرية خاصة أيضا في موضوع الدافعية وله ترتيب خاص، تعرض لتصنيف الدوافع، صنفها تصنيفا هرميا متصاعدا، يبدأ في الأس أو القاعدة بأهم هذه الدوافع مراعيا درجتها في الإلحاح على الإشباع، في الإلحاح على إشباعه، على إشباع الحاجة أو إشباع أهداف الدافع، يقولون حاجة أو دافع، إشباع الحاجة أو إشباع حاجات الدافع. فبدأ وانتبهوا، فذكر في أسفل هذا السلم الحاجات الفيزيولوجية أي الحاجات العضوية التي يأتي على رأسها حاجة الجوع، حاجة الجوع الذي أطعمهم من جوع، أول هذه الحاجات، أهم الدوافع على الإطلاق في النفس الإنسانية على الأقل حسب نظرية ومدرسة البروفيسور ماسلو، هي الحاجات الفيزيولوجية التي تتصدرها حاجة الجوع، حاجة الجوع والدافع لإشباع حاجات الجوع عند الإنسان. الغريب أنه بعد ذلك يرتقي في هذا السلم أو في هذا الهرم المتصاعد ليذكر الحاجة الثانية أو الدافع الثاني، الحاجة إلى الأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثاني حاجة مباشرة تأتي بعد هذه الحاجة الفيزيولوجية الهامة وهي الجوع، الحاجة إلى الأمن. الحاجة، انتبهوا إلى إعجاز القرآن على الأقل في الميدان النفسي الذي يصبر أغوار هذه النفس الإنسانية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم بعد ذلك تتصاعد الحاجات والدوافع، الحاجة إلى الحب والانتماء، الحاجة إلى تقدير الذات، الحاجة إلى تحقيق الذات، إلى آخر رأس هذا الهرم المتصاعد، والله أعلم. يقول هذا البروفيسور والعلامة الكبير: الحاجة إلى الأمن التي هي، وأؤكد مرة ثالثة، أهم الحاجات على الإطلاق بعد الحاجات الفيزيولوجية التي تتصدر قائمتها حاجة الجوع، حاجة رئيسة في الإنسان وفي الحيوان أيضا، إلا أنها في الإنسان أظهر، وإذا لم يتح للإنسان أن يشبع هذه الحاجة فإنه سيضطر مع تقدم سنه وعمره أن يشبعها بصور شبه قسرية في مواقف مختلفة. هذا الإنسان أولا سيتناغم مع المواقف التي يشعر فيها بالأمن، وسينسحب ويجبن ويعجز عن مواجهة المواقف التي يراها على الأقل من وجهة نظر نفسه أنها تشكل له خطرا أو تهديدا، سينسحب، سيفشل في ميادين كثيرة، ولن يستطيع أن يتعامل مع الموقف بحسب المعطيات الموضوعية للموقف نفسه، لأنه ينطلق من هذه التداعيات السلبية أو اللا إيجابية الجوانية المنبثقة عن عدم إشباع هذه الحاجة في مهدها، إذن هي حاجة خطيرة جد خطيرة، عدم إشباعها يؤدي إلى أن تتشوه شخصية الإنسان، وإلى أن يخضع إلى مؤثرات شعورية ولا شعورية ترغمه على أن يكون عاجزا وفاشلا في أكثر المواقف، أيها الإخوة الفضلاء، في ضوء هذا الشرح وهذا المعنى نستطيع أن نتبين المغزى الحقيقي لاختصار القرآن العظيم الكريم على هذين الدافعين أو على هاتين الحاجتين في هذا السياق، وعلى ترتيبهما الترتيب الواردة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الحاجات الفيزيولوجية وآمنهم من خوف الحاجة إلى الأمن. نفس الترتيب بلا خلاف بحمد الله تعالى. على كل حال العلم هو الذي يتوافق مع القرآن، والقرآن لا يتوافق معه، القرآن أسبق والقرآن مطلق والعلم نسبي، لكن العلم يأخذ مصداقية زائدة حين يتوافق هو ذاته مع القرآن العظيم. هنا مصداقية زائدة لهذه النظرية وأمثالها حين تتوافق مع القرآن العظيم. والآن يأتي السؤال: لماذا انعكس الترتيب في سورة القصص؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ انعكاس الترتيب منطقي ومنسجم مع ظرف الجواب عن الشبهة. الشبهة كانت: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هو أراد أن يجيبهم ويذكر رأس الجواب، ويذكر في رأس الجواب ما يتعلق بشبهتهم، فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا. الأمن نحن الذين هيئناه، نحن الذين اصطنعناه لكم ولستم أنتم، نحن الذين مكنا هذا الحرم آمنا مطمئنا بمن فيه وما فيه. لذا جاء هذا الترتيب المعكوس منطقيا جدا لأجل الجواب عن هذه الشبهة، وإلا فالترتيب نفسه هو ما جاء في سورة قريش. لا يخطئ نظر الباحث أن يشير في هذا الموضع أو في هذا المقام إلى جملة أحاديث وردت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام تؤكد المعنى القرآني. والغريب أن بعض الروايات، وأنا أجزم أن هذه الروايات هي الروايات الصحيحة، وما خالفها في ترتيبه من تصرف الرواة، لأنه من البعيد جدا في ذلكم العصر أن يتنبه الرواة إلى هذه الدقائق النفسية في النص القرآني أو الحديثي، معطيات العصر لا تعطيهم هذا التنبه، ولكن بعض الروايات جاءت تماما وفق الترتيب القرآني. أعني قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه ابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب وأبو داود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، يقول عليه الصلاة والسلام: ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. ابن آدم إذا أصبحت معافا في بدنك الحاجات الفيزيولوجية، آمنا في سربك الحاجة إلى الأمن. صلى الله على معلم الناس الخير، صلى الله عليه الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه مرة ثالثة حين يتأول القرآن العظيم، هو أفقه من فقه عن ربه كلامه سبحانه وتعالى، يتأول القرآن، مشى مع القرآن في ترتيبه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ابن آدم إن أصبحت معافا في بدنك أو قال في جسدك، آمنا في سربك أي في مأواك وبيتك، هنا المقصود في مأواك وبيتك، وهذا أيضا بيت قصيدنا وطلع نظيرنا كما يقولون، آمنا في سربك، عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. صحيح، هذه رواية صحيحة بهذا الترتيب على الأقل، لكن وردت روايات أخرى معكوسة عند البيهقي وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد وعند الإمام الترمذي وعند ابن ماجه، وروايات هؤلاء الثلاثة الأخيرين يقول فيها عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، بدأ بالأمن، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا. والأدخل الآن أيها الإخوة الفضلاء في صلب موضوعي الذي حفزني إلى فتح ملف هذا الموضوع أو هذه القضية، ما نقرأه وما قرأناه وما نسمعه ونتسامع به عن انتهاك حرمات البيوت في بعض بلادنا الإسلامية، حيث يدخل على الرجل وهو بين صبيته بين أطفاله بين فراخه ومع زوجته وربما في مضجعهما، لا مؤاخذة في هذه الكلمة، يدخل عليه ويؤخذ عنوة في أسلوب يفتقر إلى احترام كيان الإنسان وإنسانيته وإلى تقدير حاجات الأمن وإلى تقدير قيم الحرية، حرية الآخرين، وربما قتل بعضهم بين أهله وذويه رميا بالرصاص، ثم تلصق به تهمة مباشرة أنه أراد أن يدافع أو أنه اعتدى، والكل يعلم أن هذا باطل، ربما حصلت في حالات شاذة، لكن كل من شاهد الواقع من رجال الشرطة والمخابرات وذوي هذا الشهيد أو القتيل البائس يشهدون بكذب هذه التلفيقة. شيء غريب، أليس للبيوت حرمة؟ أنا أريد أن أطرح هذا الموضوع تفريعا على كلامي العام في قضية الأمن والحاجة إلى الأمن وما جاء به القرآن العظيم في هذه الناحية. الأمن كما صدرت خطبتي يمس الإنسان أو يتعلق بما يمس الإنسان في نفسه أي في دنه في عرضه في ماله في مناشطه الفردية في مناشطه حتى الاجتماعية أو ملابساته الاجتماعية، لكن هذه حيثية واحدة إن وقفنا معها وأحسننا أن نوفيها بعض ما لها من حق البيان والعرض والتفسير فقد أحسننا إن شاء الله تبارك وتعالى، مبينين أن هذه الشريعة وافية بجميع أغراض الإنسان في تدبير معاشه، وأنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا جاءت بها على أحسن وجه يرمى إليه على الإطلاق. مثلا القانون الفرنسي، الدستور الفرنسي عفوا، في عام 1991 نص على حرمة المسكن لأول مرة في تاريخ فرنسا، أم الحرية وأم الثورات، وأيضا نص عليه هذا الدستور الفرنسي عام 1848، لكن الدستور الحالي الفرنسي لا ينص على حرمة المسكن. الدستور السوفيتي ينص في المادة 128 مثلا، بعض الدساتير الغربية لا تنص، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على حرمة المسكن في المادة 12 ابتسارا وعرضا وبسرعة، أن الإنسان له الحق ألا يتدخل تدخلا تعسفيا في مسكنه وأن القانون يحمي من هذا التدخل فقط، نقطة بسيطة ضمن هذه المادة 12. قارنوا ما جاء في القرآن العظيم، شيء عجيب وشيء بديع وشيء سابق للزمن وسابق لهذه التسنينات والتقنينات، آيات طويلة ذكرت آداب وحرمة وخصوصيات البيوت والمنازل في شكل تفصيلي ملم بديع. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، فسروها بتستأذنوا، فرق كبير بين تستأذنوا وتستأنسوا، لأن الذي طبعا تستأنس تعبير يوحي بمعاني لا يمكن أن يعطيها تعبير، تستأذنوا حتى من ناحية اللغة تستأذنوا فيه ثقل، تستأنس في خفة السين من أحرف الهمز، تستأنس، لأن الذي يأتي إلى البيت ينبغي أولا أن يأتي متأدبا مستوحشا، لا يأتي يطلق طرقا عنيفا أو يصرخ جواب قاسم جافي، لا، يأتي مستوحشا بأدب وبتطامن ويطلب الإذن ثلاث مرات كما صح في السنة، ثلاث مرات يسلم بعده أو يسلم قبله خلاف بين الفقهاء والعلماء على كل حال، لكن يسلم ويستأذن أو يستأذن ويسلم ثلاث مرار، في الأولى يستنصتون وفي الثانية يستصلحون وفي الثالثة يأذنون أو يردون كما ورد في حديث يستنصتون يسمعون، من هذا الذي يستأذن؟ في الثانية إن هموا بأن يأذنوا استصلحوا حالهم، أخذوا أهبتهم لاستضافة هذا الضيف النازل أو الطارئ العاجل، وفي الثالثة يأذنون أو يردون، يأذنون أو يردون، هذا أمر مشروع واجب بإجماع علماء الأمة، لأن النص فيه واضح. من أجل ماذا جعل الاستئذان؟ يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أو قال من أجل النظر، حتى لا تقع عينك على شيء من خصوصيات أصحاب المنزل أو حاجات المنزل ومقتنياته، من أجل البصر. ولذا روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا جعل ينظر من خلل باب النبي، النبي في حجرته في باب، الباب فيه خلل، فيه ثقوب وثغرات، هذا جعل ينظر على رسول الله من خلل الباب، والنبي بيده مدرة عليه الصلاة والسلام، شيء من حديد يصلح به شعره، مدرا يحك به رأسه، فلما رآه النبي قال له لو كنت أعلم أنك تنظرني لطعنت بهدف عينك. هذا عقاب من يتبصبص ويتلصص ويتجسس ويتحسس أسرار البيوتات، لطعنت به في عينك. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن رجلا نظر في بيت أحد من غير إذنهم فخذفوه بحصاة ففقأت عينه ما كان عليه من جناح. ولذا ذهب إمامنا الشافعي والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما إلى أن من فعل هذا ففعل به ما سمعتم فعينه ودمه هدر، خلاص انتهى، لا قصاص ولا أرش ولا أي شيء ولا دية. وذهب في المقابل الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن عليه القصاص، وتأولوا الحديث، لكن الأحاديث برواياتها وفي مجموعها وهي في الصحيحين وغيرهما لا ريب تشهد للأولين، للشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع، لا ريب، لا يمكن، هذا تأول بعيد وتأول فيه نوع من البرودة وتعسف سبيل فهم النص بشكل سليم، والله تعالى أعلم. لأنه أيضا ورد في رواية ثالثة في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي جعل يروغ خلف الرجل يريد أن يطعن في عينه، والرجل يهرب يتهرب من النبي، النبي أراد ذلك، أراد أن يوقع هذه العقوبة مباشرة، لكن الرجل فر بجلده، هرب، وإلا لطعنه النبي في عينه. القضية خطيرة، فكيف إذن يهجم على بيت الناس الآمنين، يهجم عليهم في أي ساعة من ليل أو نهار وفي أي ظرف من الظروف، حتى كما قلت البيت يستطيع الإنسان أن يمارس فيه أشد خصوصياته أخف خصوصياته، لكن ينبغي في جو الأمن والاستقرار والستر. ولذا ذكر الله تبارك وتعالى في نفس هذه السورة، سورة الآداب، التي كان السلف الصالح يقولون ينبغي لكل أو على كل أحد أن يعلم زوجه وأهله سورة النور، سورة النور، لأنها سورة الآداب وسورة الكمائل والفضلات، بالذات في باب الأخلاق التي تمس موضوع الجنس أو موضوع التربية الجنسية عند الإنسان، سورة النور بالذات غض البصر وقضية الإفك والرجم والقذف وما إلى ذلك، أشياء كثيرة. قال فيها سبحانه من قائل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين، فعل أمر، ليستأذنكم الذين لم يبلغ، ليستأذنكم ما، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم ما ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. لماذا؟ غرض أن الإنسان يكون متفضلا، يعني خالي عن أكثر ملابسه في ملابس داخلية، وربما في ظرف اتيان خصوصياته العائلية من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، عفوا، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في القيلولة ومن بعد صلاة العشاء، قال عز من قائل للنوم، هذا وقت القيلولة وهذا وقت النوم وهذا أيضا وقت نوم قبل صلاة الفجر، ثلاث عورات لكم، لكن هؤلاء المماليك الخدم الطوافين طوافون عليكم بعضكم على بعض، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، لكن إذا بلغوا الحلم والكبار، قال في الآية التي بعد التي وليتها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في كل الأحوال في كل الساعات والظروف من ليل أو نهار، وليس في خصوص هذه الأوقات الثلاثة، لا بد من الاستئذان. قد يسأل سائل: أنت أيها الرجل تتحدث في قضية عامة وفي ظروف عادية، لكن هم يتصرفون في ظروف القبض على مجرمين وعلى متطرفين وعلى قتلة وعلى حشاشين وعلى وعلى وعلى. حتى في هذه الظروف الذي تشهد به وله الشريعة أنه لا يجوز أولا إخافة الناس، وبالذات إخافة الرجل أو الفرد بين أهله وذويه بين صغاره، لا يجوز. إن جاز إخافته بنفسه أو إخافته نفسه، فبأي حق أخذت صغاره وفراقه وضعافه؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن المبارك في الزهد: لا يحل لمسلم أن ينظر إلى أخيه المسلم بنظرة تؤذيه. نظرة تخويف لا تحل لك. بل روى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط قوله عليه الصلاة والسلام: من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها في غير حق الله تعالى كان حقا على الله تبارك وتعالى ألا يؤمنه من أفزع يوم القيامة، سيبعث فزعا مفزعا يوم القيامة. وقد روى الإمام أبو داود وأحمد والطبراني والبيهقي رضي الله عنهم، لكن هذه الرواية عند أبي داود والبيهقي في قصة، وعند الآخرين في غير قصة مبتسرة. قصة أبي داود أن جماعة من أصحاب النبي كانوا معه في سفر، فنام أحدهم، كان معه حبل، فجاء رجل آخر من أصحاب المصطفى وأخذ هذا الحبل ففزع النائم، فغضب النبي وقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أنت روعته، أخذته عندما أخذت الحبل، لماذا أخذته؟ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال فيما رواه الطبراني أيضا: لا تروع المسلم، إن روعة المسلم عند الله ظلم عظيم. ونكره للتفخيم، ظلم تنكير للتفخيم كما يقول النحاة: لا تروع المسلم، فإن روعة أي ترويع، فإن روعة المسلم أي خفته، فإن روعة المسلم عند الله شيء عظيم. لذا انظروا إلى عدالة الشريعة وسماحتها وعظمها في هذه الأبواب، أو عظم ما جاءت به من تشريعات في هذه الأبواب. لا يجوز أيضا على الصحيح إن وقع متهم في يد القاضي أو في يد المحقق أو الشرطي أن يهدده أو يعذبه أو يخيفه لأجل أن يسحب اعترافه، سحب اعتراف كلام باطل في الشريعة، لا يجوز، لأنه قد يكون بريئا، فكيف تعوض عن هذا الترويع وهذه الإخافة؟ لا يجوز. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح خلافا لبعض الفقهاء، ورد أن النبي، وهذا دليل واضح وبين في هذه القضية، اعترف وأقر بين يديه رجل بالزنا، قال: يا رسول الله، أنا الأبعد زنيت، وزنيت بفلانة بنت فلان. فجلده النبي الحد، جلده الحد، ثم بعث إلى المرأة فجاءت فطلب إقرارها فأنكر فتركها، انتهى. مع أن الأمر واضح أنها هي المفعول بها والعياذ بالله، ستر الله عوارض المسلمات جميعا، لكن هي أنكرت، خلاص ليس للنبي من سبيل إليها، يعذبها يضربها يجوعها يزينها، كلام باطل لا يجوز. أنكرت انتهى، ما فيش بينة شرعية، فيش إقراء، انتهى كل شيء، تركها ولم يقم عليه الحد، ولو جاز له أن يفعل لفعل، لكنه لم يشرع هذا عليه الصلاة والسلام. ولذا لخص هذا الحكم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقوله: ليس الرجل بأمين، يعني ليس مأمونا، ليس الرجل بأمين على نفسه إن أخفته أو أجعته أو حبسته أن يقر على نفسه بما لم يفعل. نعم، الإنسان قد يخور وقد يجبن، وأنا على يقين في بلادنا بالذات أن أكثر الذين يعترفون تحت صياد وتحت إلهام صياد التعذيب يعترفون لأجل أن ينجوا من هذا العذاب، نسجن نموت ننفى أحسن من هذا العذاب، فيعترفون المساكين، يقولون: أخذنا اعترافا. ما قيمة هذا الاعتراف عند الله وعند العدالة حتى الحقيقية؟ لا قيمة له. ولا يجوز الترويع والتهديد والتخويف. في سبل أخرى محكمة كثيرة يمكن أن نستدرك بها هذه الأشياء، هذا على كل، وليقل من شاء ما شاء من أهل القلوب القاسية والأكباد الغليظة ما شاءوا أن يقولوا، ولكن هذا ما جاءت به الشريعة الرحيمة، هذا ما جاءت به شريعتنا الرحيمة السمحة الكريمة بحمد الله تبارك وتعالى. نعود إلى ما كنا فيه، لا يجوز أن تدهم البيوت ولا أن تكبت ولا أن تكشف ولا أن يهجم على أهلها في غفلتهم من غير إذنهم. تقولون حتى لو كانت المناكر يتجاهر بها ويلغط بها في هذه البيوتات ذات الخصوصية والحرمة، نعم على الأرجح، لأن الشارع الحكيم لم يستثني وهو يعلم ذلك، ولو ورد الاستثناء لصرنا إليه، لكنه لم يستثني وقال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما في كلام، لا بد من الاستئناس في كل الأحوال. والدليل أدلة كثيرة، ما رواه عبد الرحمن بن عوف تقريبا قال: كنت مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ذات ليلة. يقولون حتى لو كانت المناكر يتجاهر بها ويلغط بها في هذه البيوتات ذات الخصوصية والحرمة، نعم على الأرجح، لأن الشارع الحكيم لم يستثني وهو يعلم ذلك، ولو ورد الاستثناء لصرنا إليه، لكنه لم يستثني وقال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما في كلام، لا بد من الاستئناس في كل الأحوال. والدليل أدلة كثيرة، ما رواه عبد الرحمن بن عوف تقريبا قال: كنت مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ذات ليلة، نعس بالمدينة، فظهر أو لاح لنا ضوء سراج من بعيد، فأممنا أي خفضنا نحوه، فأممنا فإذا لغط وأصوات ناس وهم شرب، أي في شرب يشربون سكارى، وهم شرب جمع شارب، لكن إذا اجتمع على الشرب ليس الشارب وحده، الشارب إذا اجتمع مع ناس يشربون سموا جميعا شربا وهم شرب. فقال: يا عبد الرحمن، وأخذ بيدي، أتدري بيت من هذا؟ قلت لا. قال: هذا بيت ربيعة ابن أمية ابن خلف، وهم الآن شرب، فما ترى يا عبد الرحمن؟ قال: أرى أننا قد أتينا ما نهى الله عنه. الله أكبر، الناصح الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أخلاق عظيمة، حتى وأنت أمير المؤمنين أنا لا أجاملك، وأنت الذي فعلت وتحسست وتجسست، لكن أنت أتيت وأنا أيضا معك، أني وافقتك ولم أخالف لأول الطريق أو لأول الأمر، أتينا ما نهى الله عنه. حين قال: ولا تجسسوا، قال: أحسنت. قال: ثم إيه؟ عدنا قافلين. انتهى. شراب، زنا، مشاكل، من أجدها فيهم لا يجوز، نهى الله ولن يستثني. لو كان هناك مجال للاستثناء لاستنبطه عمر في هذه الواقعة، أليس كذلك؟ أنه لم يستنبط، حتى عمر وغير عمر، حتى أكبر سلطة قضائية أو تنفيذية أو رقابية في بلد من البلدان، لو وقعت على مثل هذا الشيء تكون قد أخطأت سبيل العدالة وسبيل التشريع في هذه الأبواب. وأيضا لو وقع شخص مثل عمر، وهذا أيضا وقع له في قصة مروية، وحده على هذا المنكر، لا يجوز له أن يقيم الحد بما شهد بعيني رأسه، لا يجوز. الشريعة على الجميع كما قلت في الخطبة الماضية. هذا وقع كما قلت في قصة مروية لعمر، كان أيضا يعس ذات ليلة فرأى رجلا في حال منكرة والعياذ بالله، ربما في زنا أو كذا، نسأل الله الستر والعافية على جميع المسلمين والمسلمات يا رب، أو في حال أو على حال منكرة، تركه عمر شهد واحد، جمع الناس لتاليه، ثم قال: أيها الناس، ما تقولون لو أن الإمام، يعني نفسه أمير المؤمنين خليفة الرئيس الكبير، لو أن الإمام شهد حدا بعينه، يعني مخالفة أمر يوجب الحد، شهد حدا بعينيه، ما يفعل؟ أيقيمه؟ قالوا: أنت أمير، أو الناس الجهل البسطاء أو المتملقون، أنت أمير وعادل ومعروف بالعدالة أيها الفاروق العظيم، أنت أمير. لكن قام له الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، لولا أبو الحسن لهلك عمر، قام له وقاله: ليس ذلك لك يا عمر، ولو فعلت لحددناك، أنت الذي تحد، أنت قاذف ويقام عليك حد الله، وأنت خليفة، لو فعلت وخلفتهم وقلت فلان وفلانة رأيتم يفعلون يقام عليك الحد، لأن الله لم يأمن في هذا الأمر أو لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة، وأنت واحد حتى لو كنت عمر. سكت عمر رضي الله عنه، ثم تركهم ما شاء الله له أن يتركهم، ثم أعاد المسألة فقال: الناس متملقين أو جاهلين ما قالوا، فأعاد علي ما قال رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. فسكت عمر. قصة التجسس تعرفونها، عندما كبث رجلا تصور الحائط سيدنا عمر أخطأ، كبثه وهو إيه يشرب، قال أريدك للحج. قال يا أمير المؤمنين، تعلمون قصة، إن كنت أخطأت في واحدة فأنت أخطأت في ثلاث، في ثلاث خصال أو في ثلاثة أمور. قال ما هي؟ قال يقول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وأنت تصورت على الحائط، أول مخالفة. ويقول الله تبارك وتعالى ولا تجسسوا وأنت تجسست، وهذه الثانية. ويقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، لم تستأذن ولم تسلم. قال نعم. أخذ عليه العهد والشرط بالتوبة أن يتوب، ويريد صلاح الناس، صلاح آخرتهم، يريد صلاح آخرتهم ودنياهم أيضا. أخذ عليه الشرط والعهد بالتوبة، ثم انطلق راشدا سلام الله عليه من خليفة الراشد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. لا يجوز، صحيح، حتى أكون أمينا معكم علميا، بعض الأئمة كالإمام ابن الجوزي أبي الفرج جمال الدين والإمام أبي حامد الغزالي في إحيائه وغيرهما ذهبوا إلى أنه يجوز أن يكبس البيت بغير إذن أو بغير استئناس، لكن في ظل شرطين، ما تحقق شرطان. الأول إذا علم وتحقق من وقوع المنكر بالبينة الشرعية واقع أو القرائن الجازمة الحافة كما يقول الفقهاء. والشرط الثاني أن هذا المنكر يؤدي إلى انتهاك حرمة يفوت تداركها، لا يمكن إذا لم نكبس البيت تقع الحرمة هذه، ولو يمكن أن نستدرك الأمر تجريمة قتل أو زنا ولا يدور. هذا كلام منطقي، لكن قاله الإمام الغزالي وابن الجوزي وغيرهما. لكن طائفة كبيرة من العلماء في المقابل قالوا ولا في هذا، الله أكبر، ولا في هذا، ولا في هذا، حتى لو وقعت جريمة قتل أو زنا، قالوا حتى لو وقعت تلبثوا ولا تعجلوا. فقد قال الإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه في الأحكام السلطانية، وإن سمع المحتسب أو صاحب السلطة، وإن سمع أصوات ملأ منكرة تلغط في منكر أو شرب وما شاكل ينكر من الخارج، ولا يجوز له شرعا أن يهجم على البيت، يعني أن يفتحه أو يدخل عنوة أو يتسلق يتصور، لا يجوز له، لأنه ينكر ما سمع، وأما ما هو في الباطن فلا سبيل له إليه. في الباطن ستره الله فيبقى مستورا، والله ستير يحب الستر. لا نريد فضائح وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا أو أخبار الفاحشة يبقى. لكن تقولون والشرط الثاني هذا شرط هام جدا لا بد أن يراعى. نعم، وراعه الفقهاء والمحدثون فقالوا لا يجوز في ظرف من الظروف أن يكبس البيت أو يقتحم أو يهجم فيه على أهله، ولكن يجوز أن يخرجوا منه بالمسيل للدموع، بالإنذارات هذه، بأشياء أخرى، بقطع الكهرباء، بالماء، بالتهديد من برا، بأشياء كثيرة، في وسائل كثيرة، لكن لا ندخل البيت. البيت له حرمة خصوصية قدسها القرآن الكريم في آيات، فما زلنا نحترمها، فما زلنا نحترمها. لذا ترجم الإمام البخاري لكتاب في صحيحه، هم طبعا كل مجموعة من كذا الأبواب سموها كتاب، كتاب كذا، كتاب كذا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، فترجم لكتاب في صحيحه باب ما يجوز من إخراج القوم من أهل الريبة والمنكر من بيوتهم أو محلهم بشرط المعرفة. إذا كنا نعرف ونتحقق أنهم يواقعون المنكر نخرجهم، لكن لا نكبس بيوتهم. كتاب كامل في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن لا نكبس البيوت. البيوت لها حرمة، حرمة عظيمة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يوما وهو رسول الله، يعني إذا كانت زوجاته بمنزلة أمهات المؤمنين، بمنزلة الأمهات المؤمنين، ألا يكون هو بمنزلة الأب؟ كلا، أكثر من ذلك، هو أولى بهم من أنفسهم. القرآن ذكر أولى بك من نفسك، ليس فقط كأبيك، أولى بك من نفسك. جاء إلى بيت سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، السلام عليكم، يستأنس، السلام عليكم، فرد سعد وعليكم السلام يخافت بها ولم يسمعها النبي، تعمد تقصد ألا يسمعها النبي، عليكم السلام ورحمة الله. فن النبي السلام عليكم، النبي استأنس وعليكم السلام يخافت بها، وهكذا ثالث مرة انسحب النبي وهو رسول الله عند أحد أصحابه وأخوانه وأحبابه وأتباعه من أهل ملته، انسحب خلاص. هذا الأدب القرآني، ما في بعض الناس يأتيك يضرب الجرس ويضرب الجرس 20 و30 مرة. هذا ماذا نقول؟ هذا ثقل، ثقل، هذا ثقل ظل وروح، لا يجوز. 3 مرار، الفقهاء قالوا بين كل مرة ومرة بمقدار ركعة، لأنه قد يكون في صلاة، هذا وقت متاح أن ينتهي من الصلاة أو يستصلح شأنه مع أهله أو ما إلى ذلك. بعد 3 مرات لم يؤذن لك فارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. قال قتادة رضي الله تعالى عنه، وتنبه إلى هذه اللطيفة الجميلة، تنبه إلى كيفية عيش الصحابة القرآن العظيم، كيف كانوا يحيون ويعيشون به. قال: قال بعض المهاجرين آية في كتاب الله طلبتها عمري كله، يعني طول عمري أطلب أن أعمل وأوفق إلى العمل بهذه الآية، ولم يتسن لي، لم يوفقني الله إلى العمل بها، لكن أحب أن أعمل بها. يريد أن يطبق كل شيء في القرآن الكريم، وهي قوله تبارك وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم. قال: أن آتي أحد إخواني فأستأذن عليه فيقول لي ارجع فأرجع، أحب هذا الشيء وأطلب طول عمري ما صارش معي، أحب هذا الشيء. بعض الناس هذا لابد من رد اعتبار، وهذا ألغاني وتجاوزني، أنت ما أدراك بظرفه، بالعكس هو أزكى لكم، أزكى وأحسن وأخف، هو أزكى لكم. قال: عمري كله أطلب هذه الآية لكن لم أوفق إلى العمل بها فأرجع، قال أستأذن فيقول لي ارجع فأرجع، أحب هذا الشيء. النبي رجع عليه الصلاة والسلام، فأتبعه سعد رضي الله عنه وقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما تسليمة سلمتها إلا وهي بأذني، كل سمعت، وأنا الذي تعمدت ألا أسمعك استكثارا من سلامك ومن البركة، فارجع بأبي أنت وأمي. رسول الله يحب أن يستكثر من سلام رسول الله، رسول الذي يقول السلام عليكم ورحمة الله، كلمة عظيمة، النبي يطرح عليك السلام، السلام عليك، يريد أن يستكثر. قد حدث مثل هذا الشيء اللطيف الذي يدل على ظرف الصحابة وعلى علو أخلاقهم وعلى شدة محبتهم للخير ولرسول الخير عليه الصلاة والسلام. حدث مرة أن النبي جاء دارا وكانت خلوفا، خلوفا يعني فيها نساء وأطفال وليس فيها رجال، قال: السلام على من بالدار ورحمة الله، فلم يردوا، أو ردوا ربما مخاطبين، السلام على من بالدار ورحمة الله، لم يردوا 3 مرار، ثم ردوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال: لماذا لم تردوا أو ترددنا السلام حين سمعتهن لأول مرة؟ فقلنا: يا رسول الله ليس بالدار أحد، والدار خلوف أو خلوف، ليس بها رجال، نحن نساء ما نخرج، والدار خلوف، وأحببنا أن نستكثر نحن وأبناؤنا وبناتنا وذرارينا من بركة سلامك علينا يا رسول الله. نسمعه أكثر مرة: يا سلام، إخلاق حالية، محبة صادقة، تفاني، فاتبعوني يحبكم الله، وأكثر من الاتباع، هذا شيء أكثر، جاوز الاتباع بمراحل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، لكن النبي عاد على كل أحوال، عاد عليه الصلاة والسلام، فلا بد من هذا الاستئذان، حتى هذا الاستئذان له آداب. في رواية أبي داود كان النبي عليه السلام إذا استأذن على أهل بيت لم يجعل الباب من تلقاء وجهه، ما يقفش أمام البيت هكذا، حتى إذا فتح الباب ربما أيضا هجم بنظره على بعض شيء أو على أحد، وإنما من ركنه الأيمن أو الأيسر، يجعل الباب على يمينه أو على يساره، حتى إذا فتح الباب لا يرى شيئا عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من آداب الاستئذان، من آداب، من حرمات الجلوس في التاريخ الإسلامي، حتى في ميدان، خطر لي أن أذكر هذه الحقيقة اللطيفة، حتى في ميدان العمارة، البناء، الهندسة الإسلامية، روعيت هذه الآداب. تذكرت فتويين سئل فيهما الإمام سحنون المالكي رحمة الله تعالى عليه، سئل عن رجل مؤذن يصعد المئذنة، فإذا ما صعدها كشف من تحته من الدور، كشف من تحته من أهل الدور، فسئل فقال: يمنع من صعود المئذنة، انتهى خلاص، ما في يؤذن في أي مكان لكن يمنع من صعود هذه المئذنة، مراعاة لخصوصيات الناس في بيوتاتهم. وسئل مرة أخرى عن رجل بنى مسجدا على حوانيت له، مملوكة، حوانيت مملوكة، وبنى مسجدا والمسجد شرفة تطل على أهل بيت تحته، فقال: لا بد أن يبني حائطا على هذه الشرفة ليمنع الاطلاع على من بالدار وما في الدار، حتى من أشياء كمان، أشياء وأشخاص لا بد أن يبني، ويمنع الناس من الصلاة في هذا المسجد قبل أن تبني هذه الشرفة، ما في صلاة، تتوقف الصلاة. عفروت لها قداسة لها حرمة. أين هؤلاء من هذه الأحكام ومن هذه الأداب العالية؟ أين هم من دين الإسلام؟ لما زار سليمان ابن عبد الملك مرة بيت مروان ابن الحكم وكان في الركن الجنوبي لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما خرج المؤذن على المئذنة التي في تلكم الركن الجنوبي صار الخليفة ومن بالدار تحت بصره، فأمر بهدم المئذنة إلى سطح المسجد. مئذنة في مسجد رسول الله تهدم مراعاة أيضا لحرمة البيت. حتى ذهب الفقهاء في أحكام هذه الكتب الفقهية، تدخل الفقهاء في هذه الشؤون الصغيرة الدقيقة إلى ما هو أبعد من ذلك، ذهبوا إلى أنه يجب تنكيب أبواب المنازل. ما معنى التنكيب؟ يعني لا يفتح باب على باب، باب يكون هنا وباب عن يمينه على مبعدة أو على يساره على مبعدة، حتى إذا فتح الإنسان بابه وفتحه بكامل حريته لا يخاف إيه؟ أن يفضح شيء من شؤونه الخاصة في بيته، لا يراه أبدا لا يراه. تنكيب البيوت. في إحصائية ميدانية عام 76 في هذا القرن 1976 في المدينة المنورة في حارة تعرف بحارة الأغوات، هؤلاء الخصيان حارة الأغوات هذه انتهت الآن لأنها دخلت في التوسعة في الحرم الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليمات والتبريكات. إحصائية ميدانية في 76 في وقت قريب يعني أقل من 20 سنة أو 20 سنة تقريبا، وجد أن جميع أبواب المنازل في هذه الحارة حارة الأغوات منكبة أبوابها، كل الأبواب مركبة إلا بابين من جملة منازل تزيد أبوابه على 100 باب. راعى المهندس البناء أو حتى صاحب البيت راعى الأدب والذوق واللطافة الإسلامية في فتح باب منزله، في فتح باب منزله بابان فقط من بين أكثر من 100 باب. شيء عظيم. تعلمت هذه الأمة الجاهلة هذه الآداب في القرآن وروح الإسلام. لكن كانوا في الجاهلية كما يقول المفسرون إذا جاء أحدهم على صديق أو معنى ذلك أيها الإخوة الفضلاء أن البيت محجوب وإن لم يكن فيه محتجب، إن لم يكن فيه أحد يحتجب فيه فالبيت بنفسه محجوب مغلق بالتحريم للدخول حتى يفتحه إذن ربه، مغلق بالتحريم القرآني للدخول أي أن ندخله حتى يفتحه إيش اللي يفتحه؟ إذن ربه أي يعطيك صاحبه الإذن فيفتح. هذا ما قالت الشريعة. لماذا؟ كما قلت أكثر من مرة، لأن البيوتات فيها ما يخص الأشخاص وفيها ما يخص الأشياء. في أشياء أنا لو أحب أن ترى متاعي، لو أحب أن ترى أشياء كثيرة في بيتي. ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ملأ عينه من فناء أو فسحة منزل فقد فسق، من ملأ عينه من فناء أو فسحة منزل فقد فسق. ولا زال المتأدبون إلى يومنا هذا إذا دخلوا بيتا من بيوت الأجانب أو بيوت الناس غضوا طرفهم حتى لم يجاوز هذا الطرف ما تحت أقدامهم إلى أن يتهيأوا في مجالسهم. هذا سمة المتأدبين. لكن بعض الناس يدخل مثل التلسكوب أو الرادار، لا يترك شيئا إلا يقول لك أنا عندي نظرة نظرة أحفظ وأعرف كل شيء. يا سلام، هذا من الأدب الزائد. أدب المتأدبين هو أدب القرآن العظيم وأدب الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بآداب هذا الدين ويهدي ولاة أمورنا إلى مراعاة حرمنا وإلى مراعاة حرياتنا وخصوصياتنا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم نجنا من كل كرب، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واغفر لنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا بائسا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.